الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن وجه من الوجوه التي قد يدخل الاعتراض على المعرض من جهتها، وهو أنه قد يظن المتكلم الشيء من باب الحذف وهو ليس من باب الحذف، قد يظن في الكلام حذفا وهو ليس كذلك. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: جرت عادة النحويين أن يقولوا يحذف المفعول به اختصارا واقتصارا. ما معنى اختصارا؟ يعني أحيانا يقولون والمفعول به محذوف اختصارا في هذا الموضع، وأحيانا يقولون المفعول به محذوف اقتصارا. فما معنى اختصارا وما معنى اقتصارا؟ قال: يريدون بالاختصار أن يكون محذوفا لدليل. الحذف للدليل يسمى الحذف للاختصار، جيد، وبالاقتصار الحذف لغير الدليل. ويمثلون ذلك بمثل قوله تعالى: وكلوا واشربوا، أي فعلوا هذين الفعلين. وقول العرب فيما يتعدى إلى الاثنين: من يسمع يخل، يعني من يسمع يتخيل، أي تكن منه خيلة. والمعنى أننا قد نحذف المفعول به للاختصار إذا دل عليه الدليل. نقول مثلا إذا قلت لك في الكلام مثلا في المفعول: كتبت الواجب؟ فتقول: نعم كتبت. كتبت يعني ماذا؟ يعني كتبت الواجب، فحذفت المفعول به هنا. لماذا حذفته؟ نقول: حذفته اختصارا لأنه دل عليه دليل في الكلام. وقد يكون الحذف للاقتصار، يعني لأنني لا أريده أو ليس له كثير فائدة في الكلام أو ليس مقصودا بذاته فنحذفه. طيب، أقول: لما تأخرت عن الدرس؟ تقول: كنت في الأزهر، رجعت إلى البيت، أكلت وجئت. أكلت ماذا؟ نقول: هذا ليس له علاقة بالموضوع، يعني أكلت خبزا أو أكلت لحما أو أكلت، هذا ليس، يعني نوع المأكول هنا ليس مقصودا في هذا الحوار. فلما لم يكن مقصودا حذفناه. لماذا؟ نقول: حذفناه اقتصارا، يعني استغناء عنه. إذن المحذوف قد يكون محذوفا للاختصار إذا دل عليه الدليل، أو للاقتصار إذا لم يدل عليه الدليل. وجعل العلماء من باب الاقتصار قول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا، كلوا ماذا؟ يعني عموما هذا عام، كلوا لحما، كلوا خبزا، كلوا ما تأكلون، واشربوا أيضا. فلأنه ليس مقصودا بذاته، بل المقصود أحل لكم الأكل وأحل لكم الشرب بدون النظر إلى نوع المأكول أو نوع المشروب، فحذف المفعول به هنا للاقتصار. اقتصار لم يدل شيء على المأكول، ما قال كلوا يعني تفاحا أو كلوا موزا ثم حذف لدلالة الدليل عليه، وهكذا. والعرب يقولون: من يسمع يخل، يعني يتخيل. تعرف عندما يقول لك شخص قصة، أو الأم تقص قصة لابنها، والابن ماذا؟ يتخيل. فمن يسمع يخل، يسمع ماذا ويتخيل ماذا؟ العرب ما أرادوا شيئا معينا، هم أرادوا العموم، أن السمع يلازمه خيال. عندما أكلمك عن زيد وفضل زيد، أنت تتخيل زيدا بصورة جميلة وبأنه كريم وبأن بابه مفتوح. من يسمع يخل. طيب، وعندما أكلمك عن هذا الطعام وكيف هو وكيف جودته، تتخيل الطعام. إذن من يسمع عموما يخل عموما بدون سمع معين ولا تخيل معين، فهمنا؟ وهكذا. والتحقيق في هذا، ابن هشام يقول يعني مسألة الاختصار والاقتصار نحن نستطيع أن نقول إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه، فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام، فيقال حصل حريق أو نهب. أحيانا نريد أن نذكر أن هذا الفعل قد وجد بدون النظر إلى فاعله أو إلى مفعوله، تفهمني؟ فنأتي بمصدر هذا الفعل ونجعله فاعلا لفعل عام، تفهمني؟ حصل حريق، حصل صوم، أنا أريد أن أقول احترق شيء، ولكنني لا أريد أن أذكر الفاعل لأنه لا يعني الكلام لا يتعلق به، ولا أريد المفعول لأن الكلام أيضا لا يتعلق به، أنا أريد فقط مجرد الإخبار عن وجود هذا الحريق، أنه وجد كذا، تفهمني؟ نقول حصلت ثورة بدون ذكر الفاعل الذي فعلها وبدون ذكر المفعول الذي وقعت عليه، نحن نريد أن نبين مجرد وجود الفعل. فمثل هذا نأتي بمصدر هو المقصود من الفعل، ثم نأتي قبله بفعل عام. وتارة يتعلق الأمر بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل، نريد أن نخبر أن فلانا فعل كذا، علما ليست مشكلة، ولكن نعم هو سرق فيلزمه الحد، سرق ماذا من ليست مشكلة، نحن لا علاقة لنا بمن وقع عليه الفعل، نحن نريد أن نثبت أن الفعل قد نسب إلى فلان، تفهمني؟ وعند ذلك نأتي بالفعل والفاعل ونقتصر عليهما ولا نذكر المفعول، ولا ينوى لأن المنوي كالثابت كأنه موجود، فلا ننويه، لا ننويه لأننا لا نريده أصلا، ولا يسمى هنا محذوفا، تفهمني؟ وهذا هو اختلاف ابن هشام معهم، هم يقولون حذف للاقتصار، قال لا نسميه محذوفا بل هو لم يوجد أصلا، حذف هذا بمعنى وجد وحذف، أما مقصودنا هنا فأنه لم يوجد من الأصل، ولهذا قال لا يسمى محذوفا لأن الفعل هنا ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له، هو في حكم ما لا مفعول له لأننا لم نجد المفعول بشيء، لا نسميه لازما، نحن نعرف هو متعدي ولكن نعامله معاملة اللازم. ومنه ربي الذي يحيي ويميت، يحيي من؟ يميت من؟ كل الخلق، ولكننا ما أردنا هذا، نحن أردنا أن نقول إن الله سبحانه هو الذي ثبتت له قضية الإحياء والإماتة، لا يحيي أحد غيره، ولا لا يحيي أحد أحدا غير الله تعالى، ولا يميت غير الله تعالى، فهمنا؟ فنريد إثبات الفعل بدون التعرض للمفعول. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي العالم مع غير العالم؟ عالم بماذا؟ ليس هذا هو الأمر، يعني العالم بالفقه لا يستوي مع غير العالم بالفقه، والعالم بالبناء بأسلوب البناء لا يستوي مع الجاهل بأسلوب البناء، والعالم بالقيادة للسيارة أو الطائرة أو كذا لا يستوي مع غير العالم بها. فعموما العلم ممدوح، العلم ممدوح في الجملة، فالعالم لا شك ممدوح عن الجاهل الذي لا يعلم، فهنا لم يقصد عالم معين أو جاهل معين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وإذا رأيت ثم رأيت، فهمنا؟ إذا رأيت هناك، رأيت ماذا هناك؟ وإذا رأيت فعل وفاعل، ثم يعني هناك، هناك ماذا ترى؟ لم يذكر المفعول به هنا، إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم؟ وأوقعوا الأكل والشرب، كلوا واشربوا يعني فعلوا الأكل والشرب، أوقعوهم وذروا الإسراف، وإذا حصلت منك رؤية هناك، وهكذا. ومنه على الأصح قول الله تعالى ولما ورد ماء مدينة، لما ورد يعني الكلام عن من؟ عن موسى عليه السلام لما ورد موسى عليه السلام ماء مدينة، قال هنا ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام إنما رحمهما إذ كانتا على صفة الزياد وقومهما على صفة السقي، لا لكون مذودهما غنما ومسقيهم إبلا، وهذا هو المقصود من قولهما لا نسقي. ذهب هنا لما ورد موسى عليه السلام ماء مدينة وجد عليه على هذا الماء أمة من الناس، جماعة من الناس يسقون، يسقون ماذا لم يذكر، وفي رواية أنهم كانوا يسقون إبلهم، ووجد من دونهم امرأتين، وجد خلف الناس امرأتين تذودان يعني تمنعان، تمنعان ماذا؟ تمنعان ماذا؟ غنمهما. طيب قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نستطيع أن ندخل، نحن امرأتان كما ترى لا نستطيع أن ندخل حتى يذهب الناس. طيب وأبونا شيخ كبير، يعني أبونا رجل كبير لا يستطيع أن يقوم بهذا الفعل. طيب فقول الله تعالى هنا أمة من الناس يسكون ولم يذكر المفعول به، وامرأتان تذودان يعني تذودان غنمهما، قال حذف أو لم يذكر المفعول هنا. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام لما رأى هذه الحال ساعدهما، ليس لأن معهما غنم ومع الآخرين إبل، هو لم يساعد لأن هاتان معهما الغنم والآخرون معهم إبل، ليس لهذا السبب. فالمفعول به هنا ليس مقصودا، بل هو ساعدهما لكونهما امرأتين. وإن وكذلك المقصود من قولهما لا نسقي المقصود السقي، يعني لا نفعل هذا الفعل. ما قالت لا نسقي غنمنا، لماذا حذف المفعول أو لم يذكر هنا؟ لأنه ليس التعلق به، ليس الكلام من أجله، بل من أجل الفعل. ومن لم يتأمل هذا، من لم يتأمل هذا المعنى، قدر يسقون إبلهم ويذودان غنمهما ولا نسقي غنمنا، هكذا قدر المفعول به. ونحن قلنا إن المقدر كالثابت، ابن هشام يقول هنا لا يقدر أصلا. لماذا؟ قال لأنه ليس مقصودا من الأساس. فعند من فسر أو عند المفسرين قالوا لا نسقي يعني إبلنا والمفعول به محذوف لدلالة الحال عليه، ابن هشام يقول ليس الأمر كذلك، فلم يوجد هنا مفعول به أصلا، فهمنا؟ وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بالمفعول، فيذكران في هذا الحال، يذكر الفعل والمفعول، مثل قول الله تعالى ولا تأكلوا الربا ولا تقربوا الزنا، وقولك مثلا في الكلام ما أحسن زيدا، فالفاعل مقصود والمفعول مقصود ولهذا يذكران. وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قبل محذوف، إذا لم يذكر مفعوله في الكلام، نحن نقول إن المفعول محذوف لأن المفعول مقصود، فإذا لم يذكر قلنا إنه محذوف، تفهمني؟ مثل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. طيب فهمنا؟ فوما قلى يعني وما قلاك، فحذف المفعول به هنا دل عليه ما قبله، وهو مقصود، يعني مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. قال هنا وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره، يعني ربما يكون في الكلام ما يستدعي المفعول به فيحصل الجزم بوجوب تقديره، يحصل لنا اليقين. الجزم هنا ليس الجزم في النحو، الجزم بمعنى يحصل لنا اليقين والقطع بوجوب تقديره، لا بد أن نقدره في هذا الموضع وجوبا. مثل قول الله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، فلا بد من تقدير بعثه. لماذا؟ لأنه جاء صلة للذي، واسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد، فهنا لابد من تفضيل العائد. ومثله قول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. طيب يعني وعده الله الحسنى لأن وكل وعد الله على قراءة الرفع فكل مبتدأ ووعد الله الحسنى خبره، والخبر هنا لابد أن يكون فيه رابط يربطه بالمبتدأ وهكذا. قال الشاعر وما شيء حميت بمستباح، ما شيء حميته بمستباح، فشيء اسم ما وحميت بمستباح، حميت فعل وفاعل والمفعول محذوف، فهمنا؟ والجملة صلة صفة للشيء لأن شيئا نكرة، ومستباح هذا هو الخبر، فهمنا؟ إذن في مثل هذا نقول إن المفعول به محذوف، أو نقول إن المفعول به غير مذكور. ابن هشام يقول في مذهبه في رأيه أولى أن نقول غير مذكور لم يوجد أصلا، ولا نقول محذوف لأن الحذف معناه أنه كان موجودا وحذف، فهمنا؟ أما إذا دل عليه الدليل أو تطلبه الكلام فنحن سنقول محذوف تقديره كذا. جيد. طيب وهنا مسألة، إذا علمنا أن هناك محذوف في الكلام فأين نقدره؟ أين يكون موضع المحذوف؟ يعني نقدره في أول الكلام، نقدره في وسطه، نقدره في أخره، ما موضع المقدر؟ قال القياس أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي، يعني الأصل عند التقدير أن نقدر الشيء في موضعه، هذا خبر يقدر بعد المبتدأ، هذا مفعول به يقدر بعد الفاعل، هذا هو الأصل، أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل من وجهي الحذف لكي لا يكون مخالفا للأصل، ووضعه لأنه لو وضعناه في غير موضعه فيكون عندنا شيئان، أولا أننا حذفناه، ثانيا أننا قدرناه في غير مكانه، قدرنا الشيء في غير محله. فيجب أن يقدر مثلا المفسر في مثل قولك زيدا رأيته، زيدا رأيته، زيدا، تفهمني على الاشتغال، إذا قلت زيدا رأيته، طيب بتقديري رأيت زيدا رأيته، فرأيت المحذوف يقدر قبل زيد، هذا موضعه. وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه وقالوا لأنه يفيد الاختصاص حينئذ، يعني زيدا رأيته فقدروه متأخرا لكي يدل على معنى التخصيص. قال ابن هشام وليس كما توهم، ليس الأمر كذلك، وإنما يرتكب ذلك عند تعذر الأصل، نحن لا نقدره متأخرا إلا إذا لم يمكن الأصل، إلا إذا تعذر الأصل أو عند اقتضاء أمر معنوي لذلك. مثال ذلك لو قلنا مثلا أيهم رأيته، أيهم رأيته، أيهم مبتدأ، فماذا لو قلنا أيهم بالنصب؟ وهنا رفع، تفهمني؟ فأيهم نعم، وهنا سنرفع بكل حال. أيهم رأيته إذا كنا أيهم هذا مبتدأ وهم مضاف إليه، جيد، ورأيته على الاستفهام هذا خبره. فإذا كنا أيهم بالنصب وجعلناه مفعولا على الاشتغال سيكون على تقدير رأيت أيهم رأيته، قالوا ولكن اسم الاستفهام له الصدارة فلا يجوز أن يتقدم عليه الفعل، فلا بد من تقديره مؤخرا، فنقول أيهم رأيت رأيته، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله، إذن أي هو جعلها بالضم حقها النصب. ونحو وأما ثمود فهديناهم، في من نصب ثمود ومن نصب أي في الكلام هنا، إذ لا يلي أما فعل، فأما يكون فعلى هذا إذا نصبنا يكون ماذا؟ وأما ثمود هدينا فهديناهم، هكذا إذ لا يلي أما فعل. وكنا قدمنا في نحو قولك في الدار زيد أن متعلق الظرف هنا يقدر مؤخرا عن زيد. في الدار زيد، طيب هذا في الدار شبه جملة خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. قلنا إن في الدار يتعلق بخبر محذوف، أين نقدر المحذوف؟ قال الأولى أن نقدره بعد زيد. تفهمني؟ يعني يكون زيد في الدار زيد مستقر أو ثابت أو كائن. قال كنا قدمنا في نحو في الدار زيد أن متعلق الظرف يقدر مؤخرا عن زيد، لأنه في الحقيقة هو الخبر، وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. ثم ظهر لنا، يعني ابن هشام يقول أنا قلت لك هذا من قبل، إنه ينبغي أن يقدر مؤخرا لأنه خبر والخبر حقه أن يتأخر. قال ابن هشام ثم ظهر لي بعد ذلك، يعني تبينت شيئا أو انتبهت إلى شيء، ثم ظهر لنا أنه يحتمل تقديره مقدما لمعارضة أصل آخر، وهو أنه عامل في الظرف، وأصل العامل أن يتقدم على المعمول. يعني يقول إن حقه أن يقدر مؤخرا، لماذا؟ لأنه خبر والخبر يتأخر عن المبتدأ. تفهمني؟ قال ثم ظهر لي شيء أنه يجوز لنا تقديره مقدما أيضا، لماذا؟ قال لأنه عامل في شبه الجملة، وحق العامل أن يكون مقدما على معموله، فهو من جهة مستحق للتأخير لأنه خبر، ومن جهة مستحق للتقديم لأنه عامل. فهمنا؟ قال وهو أنه عامل في الظرف، وأصل العامل أن يتقدم على المعمول. اللهم أن يقدر المتعلق فعلا فيجب التأخير، لأن الخبر الفعلي لا يتقدم كما مر بنا على لا يتقدم على المبتدأ في مثل هذا. يعني إلا إذا قدرت المحذوف فعلا فلا بد من تأخيره، لأننا قلنا يكتب زيد الواجب مثلا، يكتب زيد الواجب، فإذا قدمت وقلت زيد يكتب الواجب، فزيد مبتدأ ويكتب الواجب خبر، هل يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ هنا فنقول يكتب الواجب زيد، ونقول زيد مبتدأ مؤخر ويكتب الواجب خبر مقدم؟ قالوا لا. لماذا لا؟ قالوا لأنه يلتبس حينئذ بالفاعل، زيد يكتب الدرس، زيد يكتب الدرس، هل يجوز تقديم الخبر على المبتدأ يكتب الدرس زيد؟ قالوا لا يجوز. لماذا لا؟ لأنه لو تقدم ما أعربناه مبتدأ، أعربناه فاعل، فقال مثل هذا لا يجوز تقديمه لأننا سنعربه فاعلا. وإذا قلت إن خلفك زيدا، إن خلفك زيدا، وجب تأخير المتعلق فعلا كان أو اسما. إن حرف توكيد، خلفك شبه جملة، خبر مقدم، زيدا اسم إن، أين المتعلق؟ كائن أو مستقر أو يكون أو يستقر؟ قال لا بد من تأخيره دائما. لماذا؟ لأن خبر إن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان شبه جملة، فلا تقدمه مع معموله، لأنك لو ذكرت المعمول فقد فصلت بين إن واسمها بما لا يجوز الفصل به. قال هنا وجب تعليق تأخير المتعلق فعلا كان أو اسما، لأن مرفوع إن لا يسبق منصوبها. وإذا قلنا كان خلفك زيد جاز الوجهان. لماذا؟ لأنه لا بأس في كان أن يتقدم خبرها وأن يتأخر، جاز الوجهان. ولو قدرته فعلا، لأن خبر كان يتقدم مع كونه فعلا على الصحيح، إذ لا تلتبس الجملة الإسمية بالفعلية في هذا الحال. فهمنا؟ طيب إن زيدا خلفك، إن ماذا؟ إن زيدا خلفك لا بأس بهذا. إذا قلت إن زيدا خلفك، طيب فإن وزيدا اسم إن وخلفك خبر إن، شبه جملة يتعلق بخبر إن. طيب ما تقدير الخبر المحذوف؟ كائن أو مستقر. كائن أو مستقر أو يكون أو يستقر. تمام؟ طيب هل يتقدم الخبر هنا على المبتدا؟ فنقول إن خلفك زيد، إن خلفك زيدا. نعم يتقدم الخبر هنا. طيب الخبر هنا يتعلق بمحذوف، تقديره كائن أو يكون، مستقر أو يستقر. أين نقدره؟ قال لا تقدره هنا يقينا، قدره متأخرا. يعني قل إن خلفك زيدا كائن أو يكون، ولا تقدره هنا. لأنك لو قدرته هنا نعم يكون إن وجاء المرفوع بعدها وهذا ممنوع. طيب لو وضعت بدلا من إن كان، لا بس كان كائن أو مستقل خلفك زيد، تفهمي؟ أو كان يستقل خلفك زيد، لا بس فهمتني؟ قال لو كان في موضع إن جائز. فهنا لماذا أخرنا المتعلق لوجود أمر يمنع من تقدمه؟ وهذا الأمر الذي منع من التقدم متعذر، هذا الأمر متعذر ماذا؟ تقديم الخبر فيه أو تقديم المقدر فيه، يمتنع التقديم من جهة الأصل، من جهة الإعراب. وقد يكون المنع سببا معنويا، ليس سبب منع التقديم هنا، منع التقديم في إن وخواتها سبب صناعي، كذلك في أيهم رأيته منع التقديم هو سبب صناعي، أنه لا يتقدم على ما له الصدارة. فهمنا؟ طيب ولكن قد يكون المانع من التقديم معنوي ليس صناعيا، مثل متعلق الباء في البسملة بسم الله، فقالوا إنه يقدر مؤخرا. طيب بسم الله أقرأ، ولما لا نقدره مقدما؟ قال من جهة المعنى المانع، قال يجوز تقديره مقدما لأن هذا هو الأصل، ولكن المانع هنا معنوي وهو الحصر. قال فإن الزمخشري قدره مؤخرا عنها، لأن قريشا كانت تقول بسم الله والعزة نفعل كذا، هذا في كلامهم، فكانوا يؤخرون الفعل في لغتهم، فيؤخرون أفعالهم عن ذكر ما اتخذوه معبودا لهم تفخيما لشأنه بالتقديم، يعني هاي يفعلون هذا تعظيما لشأن معبودهم. فهمنا؟ فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسم الله تعالى، فإنه الحقيق يعني المستحق بهذا. ثم اعترض على هذا الكلام بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاء الفعل قبل البسملة. تفهمني؟ في مواضع أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم وضعت جنبي، تفهمني؟ فقدم البسملة، فهنا قدم الفعل على البسملة. وأجاب العلماء عنها بأن هذه أول سورة أنزلت، فكان تقديم الأمر بالقراءة أهم، هذه السورة هي أول السور المنزلة، وكان المقصود بها بيان منزلة القراءة، منزلة العلم. فلما كانت القراءة أهم في ذاتها في هذا الموضع فقدم، يعني البسملة أهم في ذاتها والقراءة أهميتها عارضة في هذا الموضوع أو في هذا الموضع، فقدمنا الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية هنا لمقتضى البلاغة. وأجاب عن هذا الإشكال السكاكي بتقديرها متعلقة بقراء الثاني، واعترضه بعض العصريين باستلزامه الفصل بين المؤكد وتأكيده بمعمول المؤكد. قال السكاكي لا، بل نقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فقال اقرأ قال باسم ربك، هذه متعلقة بقرأ الثانية ليس بالأولى، تفهمني؟ والثانية هي توكيد للأولى. فأجيب عنه بماذا؟ باستلزامه الفصل بين المؤكد وهو الفعل الأول وتأكيده بمعمول ماذا؟ بمعمول المؤكد. يعني نفصل بين المؤكد والمؤكد بماذا؟ بمعمول الفعل الثاني الذي هو المؤكد، وهذا ممنوع. قال ابن هشام يرد على من؟ على هؤلاء الذين ردوا على السكاكي. قال ابن هشام أين التوكيد أصلا؟ اقرأ الثانية ليس مؤكدا لقرأ الأولى، بل هو أمر ثان بالقراءة لشيء آخر، كما نقول اقرأ النحو واقرأ الصرف. فالقراءة الثانية لشيء ثاني ليست توكيدا للقراءة الأولى. ما قلت اقرأ النحو، اقرأ، تفهمني؟ لكي يكون الثاني مؤكدا للأول. فقال هنا هذا سهو من هذا الذي اعترض على السكاكي، إذ لا توكيد هنا، بل أمر الله تعالى أولا بإيجاد القراءة، وثانيا بقراءة مقيدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طيب اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالقراءة الثانية عند ابن هشام قال هي مقيدة مختلفة عن الأولى. ومثله قول الله تعالى الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فخلق الأولى عموما والثانية خلق الإنسان هي خاصة به. ومثل هذا لا يسميه أحد توكيدا، لأنه ما قصد التوكيد فيه. ثم هذا الإشكال لازم له على قوله إن الباء متعلقة بقرأ الأولى، لأن تقييد الثاني إذا منع من كونه توكيدا فكذلك تقييد الأول. يعني يقول في مثل هذا، يقول ولو سلمنا بقوله، لو سلمنا بهذا يلزم عليه نفس إشكاله، إذا كان معمول الثاني لما فصل بين نقرأ في المرتين صار فاصلا، فلو كان متعلقا بالأول نفس الشيء، لأنه سيفصل بينهما أيضا، فهمنا؟ ثم لو سلم هذا ففصل الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز باتفاق. لو سلمنا هذا فصل الموصوف من صفته بمعمول الصفة هذا جائز بلا شك، كقولك مررت برجل عمرا ضارب، يعني مررت برجل ضارب عمرا، فقدمنا معمول الصفة وفصلنا به بين الصفة والموصوف، فكذلك في التوكيد. ثم قد جاء بين الفصل بين المؤكد بين المؤكد والمؤكد في قول الله تعالى ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن، يرضين بما آتيتهن كلهن. طيب فكلهن توكيد للنون في يرضين. ما معنى يرضين؟ من رضي يرضى بمعنى يقبلن. بما آتيتهن، آتيتهن فعل وفاعل ومفعول به، وعلى توكيدهن في آتيتهن كان ينبغي كلهن، لأنهن مفعول به، آتيت أنت هن مفعول به، كلهن هذا توكيد لهن، تفهمني؟ ولكن جاءت القراءة كلهن بالرفع، فقال هو توكيد للنون في يرضين، يرضين فعل والنون فاعل، يرضين كلهن بما آتيتهن. ففصل هنا بين التوكيد وبين ماذا؟ وبين المؤكد بشبه الجملة، مع أنهما مفردان، يعني مع كون التوكيد مفرد والمؤكد مفرد، وتحمل الجملة أقوى من تحمل المفرد، لأن الجملة فيها فعل فاعل ومفعول لها، يعني لها قوة عن المفرد. كسر أنبوبة الطلاب. تمام. قال الراجز إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. فأجمع توكيد لكلمة الدهر. طيب ظللت فعل وفاعل والدهر مفعول فيه، هذا ظرف زمان. أبكي فعل وفاعل مستتر. نعم. وأجمع توكيد للدهر وفصل بينهما. إذن يقول ابن هشام إن الفصل بين المؤكد والمؤكد بمعمول من المعمولات لا بأس به. طيب إذن هو يقوي أو يوافق قول السكاكي في أنه يجوز أن نعلق باسم الله بقراءة ثانية لكي نخرج من هذا الإشكال. إذن في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قد يكون باسم ربك متعلقا بقراءة، وقدم الفعل اقرأ هنا لأن المقام هو مقام القراءة فكان أهم في هذا الموضع. وربما نجعله من النوع من كلام السكاكي أن نقول إنه متعلق بقراءة الثانية. هذا إذا كان مراد التوكيد. هذا إذا كان مراد التوكيد، نعم طبعا. أما إذا لم يكن توكيدا تفهمني فلا إشكال في هذا التقدم أصلا، فهمتني؟ وإن كان تعلقه بما يقترب منه أولى، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم نقول خلق الإنسان من علق اقرأ ويتعلق بها باسم ربك الأولى، هذا بعيد. فهمنا؟ طيب. وهنا دخل المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جانبية، وهي ماذا لو اعترض شرط على شرط، ماذا لو جاء شرط وبعده شرط ثاني، فلأيهما يكون الجواب؟ نقول إن أكلت، أو يقول الرجل لزوجه إن أكلت إن شربت فأنت طالق. طيب فأنت طالق، هذا جواب لأكلت أو لشربت أو لهما، أو إن أكلت إن شربت في وقت الأكل، يعني شربت في وقت الأكل، هذا يسمى اعتراض الشرط على الشرط. فهمنا؟ طيب نقف عند هذه المسألة، نبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.